اللي يجيبه ربنا حسن ظنه بالله. فلما يرفع وهو ليه سابق عهد بيه فتلاقيه يقول سيدي حبيبي مولاي قرة عيني، عطف بينه وبينه علاقة. عشان كده بيرفع يقول، وهو برضه ذليل ومنكسر وخاضع، بس لانه بينه وبين ربنا قبل كده سابق عهد كونه بالرصيد ده بالكنوز اللي تملكها دي، بقى يقدر يتعامل في الموقف ده غير التاني. عشان كده لازم يبقى لك رصيد. امور كثيره جدا النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا انها كنز، منها في مسند الامام احمد والطبراني وصححه الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعطيت هذه الايات من اخر سوره البقره من كنز تحت العرش لم يعطها نبي قبلي. ده كنز، هو ده يا عم اللي انت قاعد تقول عليه بالصدفه. اه والله ده كنز. آخر آيتين من سورة البقرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة قبل ما ينام كفتا تكفيه كل سنة. واللي يعرف قد إيه إنه لما يبقى شبعان متكفي دي وزنها قد إيه، يعرف إنها فعلا كنز ما يتقلش لا بالذهب ولا بالفضة ولا بأي حاجة، انه يبقى مستريح وحاسس بالامان وحاسس بالطمأنينة والسكينة. طالما بيقول الكلمتين دول هيبقى في حفظ ربنا. ده مش كده؟ احنا النهارده كلها امور عملية وحاجات سهلة خالص عشان فعلا نحصل هذه الثمرة العظيمة ونفوز الفوز الحقيقي بهذه الكنوز الثمينة. اول كنز ايه؟ خواتيم سورة البقرة. الكنز الثاني روى ابن حبان وصححه الألباني عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي. بص بقى هو بيقولها ازاي، أنا عايزك تعيش معايا الموقف ده وهو سيدنا أبو ذر بينطق بهذه الكلمات. بيقول ايه؟ أوصاني خليلي. الخليل ده أعلى منازل المحبة، حبيبي. ويحس بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اداله حاجة كده خاصة وفرحان بيها قوي. يقول: أوصاني خليلي بخصال من الخير. أوصاني ألا أنظر إلى من هو فوقي وأن أنظر إلى من هو دوني. يعلمه إزاي يرضى عن ربنا، درس الرضا الأول. تبص لمين؟ تبص للي أقل منك، وما تبصش للي فوقيك في أمر الدنيا، والعكس في أمر الآخرة. وأوصاني بحب المساكين. الله عند المنكسرة قلوبهم. قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في حديث اختصام الملأ الأعلى، أعظم حديث تسمعه في حياتك، لأن فيه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، قال: رأيت ربي في المنام في أحسن شيء. فيها قال له إيه؟ قال: يا محمد إذا صليت فقل: اللهم ارزقني فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. لما تحب الغلابة معناها ان قلبك مليان رحمة فيرحمك. واوصاني بحب المساكين والدنو منهم، وتشيل عنك بقى الافات بتاعت الكبر والطرف و و و و بده. واوصاني ان اصل رحمي وان ادبرت حتى ولو اضعوني. وأوصاني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرا. وشوفوا بقى الحاجات دي كلها تيجي بالوصية الذهبية دي. وأوصاني أن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. أنت تبقى عارف إنه مش بإرادتك، مش عشان انت عايز، مصدر القوة منه. فانت مش راكن بقلبك على سبب، اصل انت بتحاول تعمل حاجات نفسك تلتزم، نفسك تعرف طريق ربنا، بس ساعات كتير يتخطفك الشيطان شمال ويمين وترجع الفتن من تاني ويحصل اللي يحصل. طب اعمل ايه؟ حاولت وما قدرتش. هنا ياتي هذا الكلام، انك مش راني حملك على حد وما بتستمدش قوتك وطاقتك الداخليه من حد، منه هو بس. لا حول ولا قوه الا بالله. السؤال موجه لكل واحد مننا دلوقتي، واجابه فوريه من جوه قلبه. مصدر القوه عندك فين؟ بصدق وبصراحه، لو اتحطيت في موقف صعب، مأزق، اول كلمه هتنطق بيها ايه؟ واحد مثلا عمل معاك فصل مش ظريف، هو مش عارف بيكلم مين؟ انت ما تعرفش انا مين؟ انا ابن فلان، انا كذا. بص بص، هو ده التاني بقى حاجه ثانيه. التاني مصدر القوه عنده هو سبحانه وتعالى، فيقول مش هيقدر يعمل لي حاجه. عارفين ربنا قال ايه في سوره الاسراء؟ واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا. قصه الايه ايه؟ ان هند بنت عقبه اللي هي امراه ابي لهب جاءت فابصرها سيدنا ابو بكر، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم دي لو جت هتتكلم وتقول ولسانها مش ظريف يعني ادرى منها. قال لن تراني. فجاءت والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديها فادبرت وهي تقول انا فلانة بنت فلان. فانزل الله واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا ما شفتوش. هو ده مش هيقدر يعمل لي حاجه. ليه؟ اصله لا حول ولا قوه الا بالله. اوعى تركن على اي حاجه غيره. اتعلم انك حملك كله، مشاكلك، همومك، احوالك، ارميها بالايديه وفضفض. فلما ربنا يبقى هو اللي كفيك وراعيك وحفظك ما تحتاجش حاجه ثانيه. يبقى كنز يا جماعه ولا مش كنز؟ يبقى لا حول ولا قوه الا بالله كنز عظيم يبلغك الجنه. طيب احنا ما زلنا على طريقه ابن بطوطه، رحلات البحث عن الكنوز، نبحث عن كنوز اخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. الكنز الثالث طلب العلم. روى ابن عساكر وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه. العلم كنز. وده الدرس الثالث اللي عايزين نوصله النهارده علشان تفوز بالجنة. العلم أول الطريق دايما، لابد أن يكون من هاهنا، من بوابة العلم. يا جماعة لازم نبقى مهدفين حياتنا. السكة واضحة قدامك. ايه المطلوب منك؟ مطلوب شخصية متزنة متكاملة دلوقتي. انت وانت وانت لازم تبقى كده. هو ده عز المسلمين، هو ده حل مشاكلنا. هتقعد تبقى سلبي وما تتفاعلش، كلنا في سفينة واحدة هنغرق كلنا او سننجو جميعا. اما نركب سفينة نوح ونبلغ يا اما كلنا نغرق. فايدي في ايدك معنا على طريق الجنه. السكه فين؟ ربنا قال الكل ضايع، الكل خسران، الكل في ضلال الا ثلاث. ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. عرفوا وتعلموا، عرفوا مين ربنا وعملوا بمقتضى الكلام ده، بقى بينهم وبين ربنا حال، وفي نفس الوقت حبوا الخير للناس كلها، فانتشر الخير وتواصوا بينهم بالحق. فأول سكة فين؟ تعرف تتعلم. أتعلم إيه؟ وإزاي؟ أول حاجة هو تعرف إيه عني؟ هي نفس اللحظة وأنت واقف وبترفع إيديك وبتقول له يا رب، تعرف إيه عني؟ واثق انه هيرحمك؟ حاسس

انت في سكة تانية، انت بتعمل لحسابك، انت عايز تبقى انت مش هو، انت مش عايز عشان بس ترضى. فعشان كده يردك اليه ردا جميلا وانت مش ذاهب، انت هتكتفر بذنب، ما ينفعش معاك الا كده، مش هتفوق الا انك تعمل ذنب. يا نهار ابيض، انا واعمل كذا بعد ما كنا هي دي لفتت نظرك، انك اكتشفت ان النهارده بعد ما كنت عامل ومسوي ان مره واحده الحاجات دي بتروح منك، فبدات تفوق. لو تركت في الطريق كده هتبقى عايش غافل ويبقى استدراج. مره واحده وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحسبون. الكنز الثالث بيقول يا جماعه عايزين عرب، عايزين نفرغ قلوبنا لحبته، عايزين هو يملى علينا حياتنا. ابقى ماشي بناديه بكلمه بفضله، هعمل ايه؟ راضي يا رب ارحمني، خذ بيدي وناصيتي اليك اخذ الكرام عليك. والله علاجنا لكل مشاكلنا وقفتنا يبتدي من النقطه دي، يبتدي من الحته دي، الفضفضه دي، فساعتها هتعرفه. شوف يقول ايه، واذا سالك عبادي عني، من ربنا؟ فاني قريب، قريب منك قوي. شفت الرساله ده؟ طب اعرفك ازاي يا رب؟ اقرب منك ازاي؟ ارفع ايدك بس هتعرف انا. فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعاني، ساعتها هتعرف كل المعاني دي. اذا فالعلم كنز من به سيفيز. الكنز الرابع، وهنا الشباب هيضحكوا، غض البصر. طب ممكن نخليه للاخر. عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي ان لك كنزا في الجنه، فلا تتبع النظره النظره، فانما لك الاولى وليست لك الاخره. سمعت الحديث ده بالروايه دي قبل كده؟ الحديث رواه الامام احمد وحصله الالباني في صحيح الترغيب. قال له انت ليك كنز في الجنه، فلا تتبع النظره النظره، غض بصرك. غض البصر كنز. غض البصر يبتدي من كل امور الدنيا. عينك مش رايحه الناحيه دي، فالفتن كتير تاخد عينك. الدنيا ايه؟ فتانة. المطلوب ايه؟ غض بصرك. بص هو بيعمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ ما لي وللدنيا؟ قال الله كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم. نظر حرام، ليس مطلق النظر، كل المؤمنين يغضوا من هنا يعني بعض النظر. ورتب عليه ايه بقى؟ زكاة القلب أطهر، يعني أحد الأشياء اللي تعكر عليك حالك مع ربنا بصة. طب أعمل إيه؟ الموضوع صعب أوي، اللي إحنا فيه ده صعب جدا جدا. أقول لك على وصفة سريعة، بس إحنا ليها قاعدة تانية نبتديها مع بعض لو ربنا شاء سلسلة مواجهة الشهوة. بس أقول لك على وصفة سريعة، نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. لو أنت قلبك في المعاني اللي أنا بتكلم فيها دي، تأثير الأمور النساء وفتن النساء وغيرها، يبقى أخف عليك، لأنه هو اللي هيحفظك. إن الله ليدافع عن الذين آمنوا، هيحفظ عليك سمعك وبصرك، فلا ترى إلا الخير، ومش هتتأثر. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، خليك بتاعه وهو يكفيك ويرد عنك. غض البصر كنز. ليه بقى؟ لانهم دايما يقولوا الوقايه خير من العلاج، مش كده؟ فلو الواحد من الاصل مجف مش هيتعب، انما لما

اللهم اعصمنا بحفظك، اعصمنا عن الخطايا والذنوب والمنكرات والفواحش والفتن بحفظك يا حفيظ، وثبتنا على امرك. خليني على الطريق يا رب، ماليش سكه غيره يا رب. هي الثبات على الامر. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. طلعها كده من قلبك، عيشها معايا اللحظه دي، قولها كده، يمكن تترفع في هذه الليله المباركه وتكون سبب استقامتك على الطريق. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال نعم، إن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه. تأمن إزاي وقلبك ممكن يقلب؟ ممكن تبقى أنت حاسب إن أنت صح، ويحسبون أنهم مهتدون، والغفلة تتملكك وتكتشف الحقيقة في الآخر أنك لا وزن لك عنده. أخشى أن يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب فلا غفرت لك. أنت خايف؟ رد الفعل مش اللي احنا بنعمله اللي هو ما خلاص، لا لا لا يا رب ماليش غيرك، يا رب انا على دربك، يا رب لا تخذلني، يا رب خد بيدي يا رب. قال بعضهم في كلام المحبين ان تعذبني فاني لك محب، ان تغفر لي فاني لك محب. هي كده، تديني بحبك، تمنع عني بحبك، ان تعذبني فاني لك محب. فلا يطيب العيش على احد لا يدري بما يختم له. عشان كده تبقى كنز. اللهم إني أسألك الثبات على الأمر. الأمر الثاني، والعزيمة على الرشد. العزيمة قالوا أن يستجمع قوى الإرادة على الفعل، وهي دي يا شباب اللي احنا محتاجينها يا شباب. عزيمة، إرادة صلبة تتحدى بيها كل المشاكل والعوائق اللي قدامك. انا مش حرقه كده، عيني على الدنيا، لا لا لا عينك على الدنيا، لا يا ابني انت بتاع الدنيا، لا. هي دي تجمع قلبك وشملك وحالك على هدف واحد انت عايش له، تسفه كده في ذهنك. النبي صلى الله عليه وسلم يامرك انك كل يوم على الاقل تسال الله الجنه 7 مرات. اللهم اني اسالك الجنه، الجنة، الجنة، فتجمع عليها قلبك، فتبقى لسه قدام عينك، فيجي يميل بيك الشيطان شوية، نفسك تجذبك شوية، تقول كده، لا، دي مش بتاعتي، دي مش سكتي، أنا مش ده، مش هنفع في السكة دي، مش بتاعتي، أنا ما أقبلش، وأنا عايزها جواك كده. أنت الآن يلي شايف الدنيا كلها تنال من دينك والمسلمين فيهم ما فيهم، انت عنده صفوة خلقه، هي مش جواك كده، فما بتعملهاش. ارفع راسك واستشعر انك تملك فعلا الكنز الاعظم، دينك اعظم دين، اعملها، عيش له. لو بقى كده ستكون لنا العزة. بس المشكلة الآفة فين؟ الآفة لا هي إن إحنا ما عندناش، طاقات او ان احنا ما عندناش موارد او ان احنا او اخطر حاجة عرفوا يلعبوا بيها صح انه هزمك من جواك، فبقت جواك ده الهزيمة النفسية. حلها ايه؟ العزيمة على الرشد، ان يبقى اهتمامك الاول من جعل الهموم هما واحدة هما الآخرة كفاه الله. تنفعوا يا شباب تبقوا كده؟ أيوة تنفعوا، والله تنفعوا. بس هي إزاي تتولد الطاقة دي من جواك، والطاقة دي تطلع وتفرط في الطريق الصحيح؟ هي المعادلة هنا. فخلونا نبتدي من النقطة الأولى، إن احنا نعالج ده من جوانا، أفتنا النفسية دي، وعشان نوصل لها لازم نلوذ ونلجأ ونستمسك ونعتصم به. اللهم إنا نسألك العزيمة على الرشد. لو وقعت اوعى تيأس، اللي فات مات. التوبة ما في دين على وجه الأرض يقول إنك لو تبت تبدل سيئاتك حسنات. اللي فات المظلم ده خلاص اتقفل اتمحى، لا لا لا، ده اتمحى واتقلب نور. عايز تاني بالله عليك. انا بسأل السؤال ده واكرره كتير، ايه المطلوب من ربنا؟ مطلوب منه ايه؟ كل اللي انت فيه ده من نعم، خلاك مسلم من غير ما تعمل لها حاجه، خلاك على التوحيد، من عليك بالتزام، وقفت بين ايديه. كانت تعجبني كلمه لبعض السلف يقول: والله ان السنتنا تحتاج مئات السنين ان تطهر قبل ان تقول الله. لسان اللي كذب واللي قال واللي عمل ينطق اسمه؟ شفتوا؟ هي دي المنن دي بقى، دي كلها المقابل يبقى كده لها. لا، ده لازم يبقى جواك دي سكتي، سكة الغي والضلال والبعد عنه. لا، العزيمة على الرشد. ثالثة ايه بقى؟ وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. الشكر حاجتين، شكر بالقلب وشكر بالجوارح. عارف انت ضاعت ليه؟ عارف ليله الختمه اللي انا بفكرك بيها، واللحظه الحلوه ولذه الايمان اللي شفتها في يوم من الايام راحت ليه؟ راحت علشان ما شكرتهاش، ما شكرتش عليها. ولئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. لو شكرتها زادت نعمه الالتزام. كنت ماشي ومركز وبحفظ قرآن وبحضر دروس، وحصل اللي حصل. عارف ايه اللي حصل؟ هي المشكلة كانت هنا، لو شكرت عليها كنت زدت. احساسك من جواك يا من انت كريم يا رب. لو زدت تطلع كده الاعتراف بها باطنا، حاسس بنعمته قوي، حاسس بكرمه قوي، عشان كده بتزيد. تتصور؟ هو ده المفروض. لو عايز الثبات على الامر والعزيمة على الرشد، البداية هذه اشكر نعمة عليك، اشكر نعمة اسلامك، اشكر نعمة التزامك، اشكر نعمة انه وقفت بالايدين واذن لك بان تنطق باسمه يقيمك على ذلك. هو ده الشكر اللي بالقلب. بعد كده بقى اتعلم الدرس ده، اكثر من الثناء عليه. كنت بقول ليه يا شباب ما نبقاش واحنا قاعدين جلستنا كده السنه المهجوره دي، نقعد كده كل واحد يذكر بنعمه. تذاكروا النعم، تحببني في ربنا. قيل ان داود عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام قال له الله عز وجل: يا داود أحبني وحببني إلى خلقي. قال: يا رب كيف أحببك إلى خلقي؟